ثابت عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله فاتبعه اياه. وحدثني عن مالك عن ابن جهاد عن عبيد الله بن عتبه بن مسعود عن ام قيس بنت مسلم انها اتت باذن الله طويل لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادلفه في قدره فبال على قلبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فمضى عنه ولم يغسله. يقول مالك رحمه الله بانهم اتوا بغلام او بصبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم محنكه او اتوا به لرسول الله فبال على ثوبه. المناقشه الضمير عائد على ثوب الصبي او على ثوب رسول الله لا محل لها لانه جاء النص صريحا بانه بال على رسول الله كما جاء في الحسن بن علي كان صلى الله عليه وسلم مستوقيا على ظهره ومستجرا بازاره وسقط الرداء عن صدره فجاء الحسن وصعد على بطن رسول الله وجاء في صره رسول الله وبال حسن معروف بالله وبالغ فاراد يختطفوه قبل ان يكمل بالقدر ولدي ولدي اتركوه تاكل ما بال على فيه ثم نضحه بالماء. يهمنا بان النص صريح في انه بال في حجر رسول الله بال على ثوب. ماذا يفعل؟ خلاصه هذا الباب جاء في الحديث يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام. احاديث مالك كلها في صبيان في الجاريه جيء بصبي جيء بغلام جيء بطفل رضيع مالك ما جاء بالجاريه معنا. وحديث الجاريه جاء في حديث ابي السمت من احاديث بلوغ المرام وفيه التفريق. يهمنا في هذا الباب ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجاريه. البول من حيث هو نجس ولا طاهر؟ نجس. طيب هذا الحديث يقال يرش من بول الغلام. ما المراد بالرش؟ هل هو غسل ولا رش الماء فقط؟ الحديث جمع الامرين يرش ويغسل. ولهذا علماء الحديث يفرقون بين بول الغلام الذكر الرضيع وبين بول الجارية الانثى الرضيع. فقالوا اذا بال الغلام على ثوب انسان يرشه واذا بالت جارية رضيع نغسله. بقي هنا السؤال ما الفرق بين الجارية والغلام؟ ترى الحريم يزعلوا اذا سمعوا هذا. اقول حتى النجاسة في السبب الفرق بينه العلماء. ذكر الطحاوي في شرح معاني الاثار عقدين عن ملا قالوا ان بول الجارية يخرج من مكان رب فيزداد سخانة وتطلب النجاسة فلا بد من الغسل. وبول الغلام بخلاف ذلك. ولكن بعض الشافعية الرافعي قال ان الفرق من حيث هو في تكوين الذكر والانثى. فتكوين الذكر اخف في ذاته من تكوين الانثى من حيث التكوين الشخصي او الذاتي او الخلقي. والعلماء الان يقولون الهرمون هرمون النساء وهرمون التفكير والتأنيث في الفتاة اكثر منه تركيزا من الرجل. ولذا يقولون الفتاة اسرع نموا من الولد فهي اقرب الى النمو وتركيزها اكثر من الولاد. ومن هنا احتاج الى الغسل. وبعض الناس يبعد جدا ويقول الولد راجع لابيه وهو ادم. وادم من اي شيء؟ تراب وماء وكلاهما طاهر.